أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أدرك الإمام وهو بعد قراءة الفاتحة وهو لم يقرأ الفاتحة المأموم، ماذا عليه؟ وأثابكم الله. هذا فيه تفصيل. إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وأدركت قبل ركوع الإمام وقتا يسمح لك بقراءة الفاتحة تقرأها، أما لو أنك أدركت الإمام بعد قراءته للفاتحة والوقت يسير كأن يقرأ قصار السور فقرأ إنا أعطيناك الكوثر فأحرمت وهو في آخر الآية الثالثة، فإنه يصعب عليك أن تقرأ الفاتحة أو تدرك قراءتها، فحينئذ لا تجب عليك الفاتحة. الشرط في إيجاب الفاتحة أن تدرك وقتا بعد تكبيرك خلف الإمام يسع لقراءة الفاتحة، فإن لم تدرك هذا الوقت فلا يجب عليك قراءتها وتسقط كما لو أدركت الإمام راكعا، والله تعالى أعلم.